شاهدنا رجلا سكرانا في الشارع، هل نبلغ عنه السلطات الرسمية أم نستر عليه ونتركه؟ وإذا علمت عن منازل صاحبه يسكر، وإذا علمت عن منزل صاحبه يسكر ماذا أفعل؟ إذا كنت لست جنديا ولست مأمورا تنصحه ولا ترفع بأمره، لعل الله يتوب عليه بأسبابه، إلا إذا ظهر شره وكثر شره فلا مانع من رفع عنه. أما إذا كنت مأمورا بتتبع هؤلاء فعليك أن تنفذ ما أمرت به، لأنك مأمور من جهة الدولة بتنفيذ هذه الأشياء. أما إذا كان جارا لك وأخلك في الله أو وجدته في الطريق ونصحته وردته إلى بيته فهذا عمل مشكور، لعل الله يهدي بأسبابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستره الله في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة.